طيب وما بعملش سيئات وماشي كويس، لكن الصلاة تقيلة عليا قوي فما بعرفش أصلي. فترك الصلاة الواحد هو بيقول يعني إن يعني مؤمن وطيب وبيعمل الصالحات ولا يكذب ولا، لكنه تارك للصلاة، فما حكم هذا الرجل؟ الحكم فيه يعني. الله يعفو عنه وعنك، الله يهديه، الله يشرح صدره وجميع المسلمين يا رب، العصاة اللهم امين يا رب. الاخ الكريم خلط الاوراق، فكيف يكون مؤمنا والصلاة غير مقامة؟ ونبينا قال هي عماد، وفي الرواية عمود، من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين. والحديث اول ما يحاسب عليه المرء، هذا حديث الصلاة. نعم ان صلحت صلح سائر العمل، وان فسدت فسد سائر. يعني الانسان يسأل عن الصلاة، كل اللي بيقوله ده اللي بيعمله لا قيمة له، يصوم، نعم، يزكي، يحج، لو قدر يحج كل يوم مرة، وده مستحيل لان الحج في العام مرة واحدة، نعم، لو قدر يحج كل يوم مرة، كل ذلك بدون الصلاة لا ينظر، لا يقبل الله منه صرفا نفلا ولا فرضا ولا عدلا ولا اي شيء. ولذلك اقول لاخواننا حافظوا على الصلاة. وذلك هناك يعني اذا اخذنا برأي الامام الشوكاني ظاهر الحديث يكفر تارك الصلاة، وهو رأي الامام احمد بن حنبل رضوان الله عليه، بين الرجل والكفر ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. نعم. بدون دخول في تفاصيل المذاهب، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فانا انصح اذا كان تاركا كلية للصلاة راجع نفسك. نعم. اقرأ قول الله جل على سورة كلنا يحفظها صغارنا وكبارنا، سورة الماعون. فويل لمن، انا نفسي اتمنى ان يتدبر اخوان، ويل، الويل وادي في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل في عصارة اهل النار، سلم يا رب، في قعر جهنم لمن. لا لا لا لا اتمنى للمصلين، لا لا اتمنى من اخواني، لا لا انتبه للآية، فويل للذين لا يصلون. لا الله توعد طائفة مخصوصة معينة من المصلين به، من هم؟ فويل للمصلين. ذلك في اهل القراءات في هذه الآية في الوقف ثلاث وجوه، الوجه الاولاني اقف على رأس الآية، والوقف على رؤوس الآيات سنة رغم انه لم يعطي المعنى كاملا، والوجه الثاني لا للوقف هنا رغم ان الوقف على رأس الآية سنة عن النبي، يوصل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الوجه الثالث اذا وقف لضيق النفس لا يبتدئ بما بعده بل يأتي بما قبله، فاذا وقف قال فويل للمصلين لا يأتي الذين، لا، للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اذا تأمل، يصلي يقول ابن جبير وسعيد بن جبير ويقول ابن مسعود وغير من اعلام المفسرين ومجاهد وقتاده وغيرهم رضوان الله عليهم، ليس المقصود به انه الذي ترك الصلاه بالكليه، الذي يؤخر الصلاه، بيصلي الخمس فروض يا استاذ محمود عن وقتها، الخمس فروض ما بيسيبهمش، اتمنى من اللي ما بيصليش يسمع. يعني اللي بيصلي الويل اللي بيصلي خمس فروض بس بيأخرها، يجي الظهر يصليه قبل العصر خمس دقايق على رأي شبابنا، يجي العصر يروح مصليه قبل المغرب بدقائق، احد فرق على الماتش خايف الجون اللي جاي في الثمانينات ده مش هيشوف، بقول الحمد لله لحقته تمام واجمع، هو ده اللي ربنا قصده. امال اللي ما بيصليش اصلا بقى، لا اله الا الله، اسال الله ان ينجينا يا ربي اللهم بين الكفر والفسق، نعم اساله، اسال الله ان ينجينا من هذا البلاء اللهم امين. طب اخر سؤال.